ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو ولو شئنا لبعثنا في كل قرية

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها وكان بين ذلك قواما والذين أولئك فقد كان